بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك ولم يجدوا عدوا ولم يجدوا قتالا. كان العدو قد انسحب من ميدان المعركة. تخيلوا، دولة الروم أكبر دولة على وجه الأرض في تلك الفترة تنسحب بقواتها أمام هذا الجيش المسلم القادم، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين بالرعب من مسيرة شهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. لم يجد قتالا عليه الصلاة والسلام، ولم يجد عدوا، وجد تبوك فارغة من العدو، لا أحد فيها. بعد أن عسكر فيها العدو تراجعوا إلى داخل بلادهم وتفرقوا في الأمصار. وتبوك تعرفونها، المدينة المعروفة في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، الآن من المملكة العربية السعودية. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة، 20 ليلة وهو يعسكر في تبوك. هل من عدو قادم؟ هل من أحد؟ وكان يقصر الصلاة، يقصر الظهر والعصر والعشاء، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء طيلة 20 ليلة. وجاءته القبائل مبايعة مذعنة، القبائل اللي كانت تتبع الروم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت تابعة للدولة الإسلامية، وتخلصت من بطش الروم ومن ظلمها. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعين مختارين، فجاءت إليه قبيلة إيلة وأضرح وتيماء وغيرها، وأرسل صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 420 فارسا إلى دومة الجندل. إيتوني بأكيدر دومة الجندل، أمير دومة الجندل جيبوا، لأن أمير دومة الجندل لم يأتي. فأرسل إليه، بل قال لخالد بن الوليد، لأن القائد خالد بن الوليد الذي ما خرج في غزوة ولا معركة إلا انتصر فيها، قال له: يا خالد، إنك ستجد أكيدر دومة الجندل يصيد البقر الوحشي، فأسره وأتني به. وجاء خالد بن الوليد ووجده كما قال، كان في قصره في ليلة مقمرة، ورأى البقر الوحشي تحيط بالقصر ونزل يصيد، ووقع في قبضة خالد، فهو وقع في الصيد وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأذعن للنبي عليه الصلاة والسلام على أن يدفع 2000 بعير و800 رأس من الغنم و2000 رمح و2000 درع وأن يدفع الجزية. وخلال مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك توفي أحد الصحابة الكرام، وهو عبد الله ذو البجادين، وهذا من صغار الصحابة، شاب أسلم وكان اسمه عبد العزة، وكان عمه عدو لله ورسوله، لكن عمه هو اللي كان يغدق عليه، هو اللي كان يعطيه، حتى جعله مرفها. أسلم هذا الشاب وقال: يا عم، منذ أن كان عمره 16 سنة، يا عم أنا أسلمت، متى تدخل في الإسلام ونبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انتظرني غدا، ويأتي الغد يقول له: انتظرني الأسبوع القادم، تستعجل عليش، انتظرني الشهر القادم، وما زال به من وقت إلى وقت. فجاء إليه هذه المرة وقال: يا عم أراك تأخرت، وفاتتنا الغزوات، وفاتتنا الصحبة، إذا لم ترافقني فسأذهب لوحدي. قال: والله إن ذهبت لوحدك أجردك من كل شيء، حتى ملابسك اللي عليك أجردك منها. قال: لا يهم، ما يهم. وجرد من ملابسه حتى أنه ارتدى بجاد، البجاد هو الجلد، الجلد الكساء الغليظ، ارتدى جلد، تخيلوا لبس جلد، وجاء إلى المدينة لابس جلد. ولما اقترب شق الجلد نصفين، نصف عمله إزار ونصف رداء، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أنت؟ قال: أنا عبد العزة. قال: بل أنت عبد الله ذو البجادين. فأصبح يلقب بهذا اللقب، وأصبح هذا الشاب ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من يقرأ القرآن ويسبح، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم الأواه. وفي غزوة تبوك رافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما وصل إلى تبوك وكان مريض واشتدت به الحمى مات في تبوك. يقول عبد الله بن مسعود: استيقظت من الجوع في ليلة من الليالي، استيقظت من الجوع فوجدت شعلة، شعلة في آخر الجيش، فقلت: لعل هذه الشعلة عندهم طعام. يقول: فذهبت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ورجل مسجى بينهم ميت. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله ذو البجادين. والنبي صلى الله عليه وسلم داخل القبر، حفر له قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل القبر وهو يقول: ادنيا صاحبكما. يقول لأبو بكر وعمر: ادنيا صاحبكما. فلما نزلوه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في القبر، فأخذه ووضعه في اللحد، ثم قال: اللهم ارض عنه فإني عنه راض، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. قالها ثلاث مرات. يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني صاحب الحفرة. يقول عبد الله بن مسعود: والله ما تمنيت قبر أحد إلا هذا القبر، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وعيناه تهملان بالدموع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إلا في خمسة قبور فقط، خمسة قبور التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث نساء ورجلين. نزل في قبر خديجة في مكة، ونزل في قبر ابنها ربيب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لاحظوا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل في قبر خديجة وفي قبر ابنها من غيره، ولد خديجة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في قبره، وما نزل في قبر أحد إحدى بناته ولا أحد أولاده، ثلاث بنات وثلاث أولاد ماتوا في عهده، ما نزل في قبر واحد منهم، نزل في قبر خديجة، ونزل في قبر ولدها، ونزل في قبر أم رومان أم عائشة إكراما لعائشة. لاحظوا هذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، صدق المحبة. نزل في قبر أم رومان أم عائشة رضي الله عنها، ونزل في قبر فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب وقد توفيت بالمدينة، ونزل في قبر عبد الله ذي البجادين. هؤلاء الخمسة فقط الذين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبوره. يقول عبد الله بن مسعود: تمنيت أنني مكانه وقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة. ولا شك يا إخوان أن عبد الله بن مسعود أفضل منه، لأنه أسبق منه صحبة وأقدم منه هجرة وأكثر منه علما وقرآنا، لكنها الأمنية، أمنية حسن الخاتمة كل يتمناها. وبعد 20 يوم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي الطريق في طريق العودة مروا بعقبة، عقبة، والعقبة صعب، الجيش كله 30,000 يأتون من العقبة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنتم فتجون من السهل من الوادي، وأما أنا فسأتي من العقبة حتى يشرف عليهم. فاستغل المنافقون ذلك. شوف، فيه 12 منافق، كان مع الجيش 12 منافق، فضحهم الله فماذا فعلوا؟ قالوا فرصتنا نقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نقتل فرصتنا. هو ما دام انه بيمشي في العقبة، اذا اصبح على العقبة جرينا خلفه بالنياق وخوفنا ناقته حتى يسقط منها ويسقط من العقبة وتنكسر رقبته ويموت. وما أغباهم وما أحمقهم عندما يفكرون هذا التفكير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه اثنين من الصحابة، عمار بن ياسر يقود الناقة وحذيفة بن اليمان يسوقها. فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم من الخلف قال يا حذيفة اضرب نياقهم بالمحجل، فاتجه حذيفة إليهم وضرب نياقهم بالمحجل فهربت نياقهم، وكانوا ملثمين ما هم معروفين وفي ظلمة الليل وهربوا ونزلوا مع الجيش. لكن لجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم 12 شخص بالأسماء، ولم يفضحهم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ما فضحهم، ما يعرفهم أحد من الصحابة إلا واحد اللي هو حذيفة فقط، أخبره بأسمائهم حتى إذا ماتوا ما يصلي عليهم. فأصبح يسمى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي أخبر عنه، وقد ماتوا كلهم شر ميت. وكان الصحابة ينظرون لحذيفة اللي ما يصلي عليه حذيفة وهو موجود يقولوا هذا واحد من الاثنى عشر المنافقين الذين سماهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح بينه وبين المدينة يوم وليلة نزل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. القصة إن جماعة من المنافقين بنوا مسجد قريب من مسجد قباء، ولهم هدف من هذا المسجد وهو أن يجمعوا فيه المنافقين من أمثالهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب زعيمهم أبو عامر الفاسق، كان اسمه أبو عامر الراهب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق. تعلم اليهودية وتعلم النصرانية ولم يدخل في الإسلام، فذهب إلى الروم يؤلب الروم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحن معكم عليه، نحن معكم عليه. واتفقوا أن يبنوا مسجد يتجمعون فيه، مسجد هو ليس مسجد، هو وكر لكن في صورة مسجد. وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله بنينا مسجد ونريد تفتتحه صلي فيه. قال لهم صلى الله عليه وسلم أنا الآن على سفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لتبوك، فقال أنا على سفر لكن لماذا بنيته؟ قالوا والله ما أردنا إلا الحسنى، شوف ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. قالوا والله يا رسول الله ما أردنا إلا الحسنى، هذا المسجد للضعيف والعاجز وفي الليلة الماطرة الشاتية نصلي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنا إذا قدمت من تبوك أصلي فيه. وقبل ما يوصل بيوم وليلة أنزل الله عليه لا تقم فيه أبدا، هذا ما مسجد، هذا ليس مسجد، هذا وكر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لهدمه وحرقه، هدم وحرق لأنه ليس مسجد، هو صورته صورة مسجد. يا أخواني الإسلام ما هو صور، الإسلام حقائق، مو كل واحد يقول أنا مسلم ولا صورة مسجد ولا كذا، هو صورة مسجد نعم له مئذنة وله محراب لكنه ليس مسجد بل هو وكر لمن حارب الله ورسوله. فأحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، تخيلوا شاف جبل أحد، قال هذه طيبة، هذه طابة يعني المدينة، وهذا جبل يحبنا ونحبه. جبل يا أخوان، جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل أحد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وجبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر، فارتجف الجبل فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد، اسكن أحد، إنما عليك نبي وخليفة وشهيدة. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خلاص دعا بهذا الدعاء، قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وخرجت الجواري والأطفال والصغار يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم ينشدون هذا النشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. والصحيح هو أن كما قال ابن القيم أن هذا النشيد كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وليس هجرة من مكة للمدينة، لأن ثنيات الوداع معروفة إلى اليوم، ثنيات الوداع بين مكة وتبوك، وليست بين المدينة وتبوك، وليست بين المدينة ومكة، مع أن روايتها ضعيفة، رواية ضعيفة، لكن إن صحت فهي بعد عودة من تبوك. وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.